بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في استعراض الأقوال التي ذكرت في آخر وقت صلاة الجمعة، وقد استعرضنا أن هناك خلافا بين الأصحاب حتى بلغت الأقوال التي عندهم إلى 5 أقوال. تعرضنا الأقوال وتعرضنا أصحابها، والآن يقع الحديث حول أدلة كل قول. استعرضنا فيما مضى أدلة أو دليل القول الأول والثاني والثالث، وبقي الكلام عن دليل القول الخامس والقول الرابع. القول الرابع استدل له بجملة من النصوص التي تقدمت عند استعراضنا لبيان مبتدأ وقت صلاة الجمعة، وقد تضمنت أن وقت صلاة الجمعة حين تزول الشمس، وأن وقت صلاة الجمعة من المضيق، وأن جبرائيل عليه السلام كان يخبر النبي محمد صلى الله عليه وآله بأنه قد زالت الشمس فانزل وصلي، وغير ذلك من النصوص. كما أن بعضها تضمن إذا كنت شاكا فصلي الركعتين يعني النافلة، فإذا استيقنت الزوال فصلي الفريضة، وفي بعضها الآخر أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة. ظاهر هذه النصوص أن وقت صلاة الفريضة يتضيق بمقدار أدائها وبمقدار الخطبتين، فيستفاد حينئذ تمامية دلالة النصوص المذكورة على القول الرابع. حتى يبنى على تماميتها لا بد من ملاحظة القول الخامس، لأن القول الخامس أيضا اشتمل على استعراض أو تضمن أيضا شيئا، وتضمنت النصوص موافقة له، فإن تمت وإلا كان المتعين هو القول الرابع. أقول القول الخامس كتذكير فقط بماذا كان القول الخامس. القول الخامس عبارة عن الالتزام بأن صلاة الجمعة كصلاة الظهر في يومها من حيث الفضل والإجزاء، بمعنى يمتد وقتها إلى الغروب، فلا ينحصر وقت صلاة الجمعة فقط بوقت واحد، بل كما أن صلاة الظهر لها امتداد كذلك صلاة الجمعة لها امتداد أيضا، فيقال بامتداد وقت صلاة الجمعة من الزوال إلى غروب الشمس. وجه هذا القول بالتالي، قالوا إن المقصود من غير واحد من النصوص التي اشتملت على تضيق وقت الصلاة في يوم الجمعة هو خصوص الظهر أو الأعم من الظهر ومن الجمعة. أما الأول فمثل ما تقدم من قوله عليه السلام أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة، وهذه عبارة عن الرواية الواردة في الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 10. واضح أن الإمام عليه السلام لم يكن يصلي الجمعة باختيار منه، وعليه يكون المقصود من ذلك صلاة الظهر التي كان يصليها فرادى، عندما يقول أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة. إذا قلنا بأن الإمام لم يكن يصلي الظهر باختيار الجمعة باختيار منه، وذلك يعني أن الإمام عليه السلام إذا صلى الجمعة بدون اختيار منه، لا معنى لأن يخبر بأن وقت صلاة الجمعة هو هذا الوقت، بينما الإمام عليه السلام كان يصلي يوم الجمعة فرادى فعليه عندما يقول أما أنا إذا زالت الشمس بدأت بالفريضة، فإن الإمام يخبر عن أنه إذا صلى الظهر فرادى يوم الجمعة فإنه يعمد إلى أداء صلاة الظهر يوم الجمعة في أول وقتها عند زوال الشمس. فإذا المقصود من ذلك صلاة الظهر التي كان يصليها الإمام عليه السلام فرادى. أما الثاني مثل ما تقدم في صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق، وهي واردة في الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحديث رقم 7، بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا يوم الجمعة. أقرأها الرواية. صفحة 317. سألت أبا عبد الله عليه السلام، مجلد 7، عن وقت الظهر فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا يوم الجمعة أو في السفر، فإن وقتها حين تزول الشمس. إلا يوم الجمعة أو في السفر، المقصود من الظهر في المستثنى منه لا يمكن أن يكون خصوص صلاة الجمعة، لأنه قال سألت أبا عبد الله عن وقت الظهر فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا يوم الجمعة، إلا الظهر يوم الجمعة. هنا المقصود في المقام، المقصود من الظهر في المستثنى منه لا يمكن أن يكون خصوص صلاة الجمعة، وكذلك قوله عليه السلام في الذين إلا يوم الجمعة أو في السفر، وذلك لسقوط الجمعة في السفر. إذن المقصود به بالنسبة إلى السفر هي صلاة الظهر. فإذا كان كذلك وكان المقصود أعم من الجمعة والظهر، لا بد أن يكون المقصود من التضييق إنما هو بالنسبة إلى وقت الفضيلة من حيث عدم الإتيان بالنافلة في يوم الجمعة وفي السفر، فتكون قرينة على أن التضييق في سائر الأخبار الدالة عليه المخصوصة بصلاة الجمعة ناظرة لخصوص وقت الفضيلة، وليست ناظرة لاختصاص صلاة يوم الجمعة بوقت دون بقية الأيام الأخرى. ويمكن أن يقال بأن المستفاد من النصوص أمران: الأول التضييق من جهة عدم الإتيان بالنافلة بعد الزوال، الثاني التضييق من جهة نفس كون الصلاة المأتي بها صلاة الجمعة. مجرد كون النصوص أو بعض النصوص يدل على الأمر الأول، وهو أن التضيق من جهة عدم الإتيان بالنافلة بعد الزوال، لا ينافي دلالة بعضها الآخر على الأمر الثاني، وهو أن التضيق من جهة كون الصلاة المأتي بها صلاة الجمعة، خصوصا مع عدم القرينة المذكورة، مثل صحيحة ربعي وفضيل، صحيحة ربعي وفضيل بن يسار الواردة في الباب 8 الحديث رقم 1، قرأنا سندها فيما مضى 316. إن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة، فالصلاة مما وسع فيه تقدم مرة وتؤخر أخرى، والجمعة مما ضيق فيها، فإن وقتها يوم الجمعة ساعة تزول، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها. يستفاد من هذا أو من هذا الصحيح الاختصاص بصلاة الجمعة. كذلك صحيحة عبد الله بن سنان واردة في نفس الباب حديث 4: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ويخطب في الظل الأول، فيقول جبرائيل: يا محمد قد زالت الشمس فانزل فصلي. أيضا هذا مخصوص بصلاة الجمعة. مقتضى كون الفورية من ناحية صلاة الجمعة واجب لولا النوافل، مقتضى ذلك وجوب الإتيان بصلاة الجمعة في أول الوقت، كما أن مقتضى أفضلية الفورية من ناحية صلاة الظهر لولا النوافل استحباب الإتيان بصلاة الظهر بعد الزوال يوم الجمعة في السفر أو عند فقد شرائط صلاة الجمعة، مع أن بعض النصوص تضمنت قرائن كادت أن تكون صريحا في ذلك، مثلا صحيحة زرارة الواردة في الباب 8 حديث 3: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة، وإن الوقت وقتان، والصلاة مما فيه السعة، فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وربما أخر إلا صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق، وإنما لها وقت واحد حين تزول. قوله عليه السلام: وإن الوقت وقتان، لا يقصد منه وقت الفضيلة. وقت الفضيلة ليس منقسما إلى الوقتين بالنسبة إلى غير الصلاة في ظهر الجمعة، لا بد أن يكون المقصود به أصل الوقت. إذن التضييق الملحوظ في الذهن يكون بالنسبة إلى أصل الوقت وليس ناظرا إلى وقت الفضيلة. النتيجة أن القول الخامس المتضمن الامتداد لا يمكن المساعدة عليه، لأنه خلاف صراحة النصوص التي تضمنت أن لصلاة الجمعة وقتا واحدا ولا امتداد فيه. يضاف لما ذكرنا ما ذكره المحقق الهمداني رضي الله تعالى عنه في كتابه مصباح الفقيه. ذكر المحقق الهمداني عدم معهودية التوسعة في صلاة الجمعة في الشريعة المقدسة، وأنه لو جاز فعلها في آخر الوقت اتفق حصوله أو التصريح بجوازه من قبل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أو من قبل النبي صلى الله عليه وآله وأوصيائه، ولا أقل لو عند قدومهم من سفر أو عند حدوث عذر من الأعذار أو الأمراض أو ما شابه. إذن عدم نقل شيء من ذلك يكشف عن أن صلاة الجمعة من المضيق وأن لها وقت واحد. نضيف لما ذكره المحقق الهمداني ظاهر الآية الشريفة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. يستفاد من الآية الشريفة وجوب السعي بصرف النداء: إذا نودي للصلاة فاسعوا. هذا الأمر بالنداء بالسعي ولو لم يكن فوريا فلا معنى لأن يكون عليهم لومون. إما أن يكون السعي فوري، وجوب السعي فوريا، فبالتالي وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، هذا اللوم إنما يتصور بناء على الالتزام بأن السعي واجب على الفور، لا معنى لأن يقال بثبوت اللوم عليهم وفي نفس الوقت يقال بعدم وجوب السعي عليهم. فإذا يستفاد من ذلك وجوب السعي بصرف النداء، ولو لم يكن وجوب السعي فوريا لم يكن لوم عليهم في الاشتغال بالتجارة ثم إقامة الجمعة بعد ذلك بإذن منه صلى الله عليه وآله. النتيجة أن أصح الأقوال أو أن أسلم الأقوال من الإشكال هو القول الرابع، وإن كان القول الأول وهو قول المشهور قول حسن يمكن البناء عليه. انتهى. هذا تمام الحديث في وقت صلاة الجمعة من حيث الابتداء ومن حيث الانتهاء. قال المصنف بعد ذلك: ووقت الظهرين من الزوال إلى المغرب تختص الظهر من أوله بمقدار أدائها، والعصر من آخره كذلك يعني بمقدار أدائها، ما بينهما مشترك. بينهما أقول الحديث في هذا الأمر ضمن موارد. الأمر الأول: أجمع علماء الإسلام كافة على أن وقت صلاة الظهر يدخل بزوال الشمس، وقد تكررت دعاوى الإجماع على ذلك من علماء الفريقين شيعة أعلى الله كلمتهم وأنار برهانهم وسنة. يشير إلى ذلك قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هل يمكن الاستدلال بالآية القرآنية على تحديد وقت صلاة الظهر وأنه الزوال؟ في مقام الإجابة نقول لا، وذلك لأن هناك خلافا بين المفسرين في بيان المقصود من الزوال على ثلاثة أقوال. فقيل في بيان المقصود من الدلوك عفوا، فقيل أن المقصود من دلوك الشمس زوالها، فيكون المقصود بالدلوك هو الزوال. وقيل أن المقصود من الدلوك عبارة عن الغروب، وقيل أن المقصود من الدلوك مجموع الوقت من الزوال إلى الغروب. هذه ثلاثة أقوال. من الطبيعي جدا مع تعدد المحتملات في المقام يصعب البناء على تحديد المراد حينئذ. نعم، أكثر أهل اللغة قائلون بأن المقصود بدلوك الشمس عبارة عن زوالها. عليه لا بد في مقام بيان المقصود من الدلوك وتحديده من الرجوع إلى كلمات المعصومين عليهم السلام، بمعنى الرجوع للنصوص الشريفة. فنحتاج في بيان المقصود من الدلوك الرجوع للروايات، وقد فسرت الروايات الدلوك بزوال الشمس. مثلا صحيحة زرارة واردة في الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض حديث رقم 1 صفحة 10 من المجلد الرابع. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد طريق ثالث، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة. الطريق الأول والثاني من الصحيح الأعلائي، الكلام في الطريق الثالث قد اشتمل على محمد بن إسماعيل، وقد عرفنا فيما تقدم الخلاف في شأن محمد بن إسماعيل. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عما فرض الله عز وجل من الصلاة، فقال: 5 صلوات في الليل والنهار، فقلت هل سماهن الله وبينهن في كتابه؟ قال نعم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، شاهدنا، ودلوكها زوالها، دلوكها زوالها. إذن واضح أن المقصود بالدلوك في المقام هو الزوال. عندنا أيضا صحيحة الحلبي واردة في الباب 10 من أبواب المواقيت، الحديث رقم 1، عفوا الحديث رقم 10، صفحة 159 من المجلد الرابع. ومن كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي عن المفضل عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال: دلوك الشمس زوالها وغسق الليل انتصافه وقرآن الفجر ركعة الفجر. شاهدنا دلوك الشمس زوالها، فإنها دلت أيضا على أن المقصود بالدلوك هو الزوال. نعم هذه الرواية لا مجال للاستناد إليها لأنها منقولة من جامع البيزنطي، نقلها ابن إدريس في مستطرفات السرائر من جامع البيزنطي، ولكن لا طريق لابن إدريس إلى كتاب البيزنطي، وإن كان السيد الخوئي رضي الله عنه تكرر منه دائما أن نقل الرواية من جامع البيزنطي عن طريق ابن إدريس لا يحتاج إلى طريق، وذلك لأن جامع البيزنطي من الكتب المشهورة، لما كان كتابا مشهورا فيكون مثل الكافي أو مثل الوسائل. نحن اليوم عندما ننقل عن الكافي أو عن الوسائل لا نحتاج إلى طريق لأنه من الكتب المشهورة. كذلك ابن إدريس عندما ينقل من كتاب مشهور فلا يحتاج إلى طريق إلى ذلك الكتاب المشهور. في مقام الإجابة نقول أصل الكبرى حسنة، لكن المشكلة في الصغرى، هل أن ابن إدريس من الخبراء أو من العارفين بالكتب وبالمصادر الحديثية وبالمراجع حتى يعتمد عليه في المقام؟ نجيب فنقول لا، ومع عدم كون ابن إدريس مالكا للخبروية والدراية بمثل هكذا موارد، إذن لا مجال للبناء على هكذا أمر. الرواية من حيث السند ضعيفة بسبب فقدان الطريق إلى جامع البيزنطي، دلالة تامة. على أي حال، إذن أولا لا مجال للاستدلال إلى أن وقت صلاة الظهر زوال الشمس بالآية القرآنية للاختلاف في معنى الدلوك إلا بضمن الروايات الشريفة المفسرة للدلوك بالزوال حتى يلتزم بذلك، وإلا فلا. مع ذلك أقول يمكننا أن نستند إلى إثبات أن أول وقت صلاة الظهر هو زوال الشمس إلى النصوص، فإن النصوص قد تواترت على أن وقت صلاة الظهر زوال الشمس. أشير لبعض منها، منها على سبيل المثال صحيحة زرارة واردة في الباب 4 من أبواب المواقيت، حديث رقم 1، صفحة 125، مجلد 4. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن زرارة. طريق الشيخ الصدوق إلى زرارة على ما جاء في مشيخة الفقيه طريق صحيح. عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء. دلالتها على المدعى واضحة، إذا زالت الشمس دخل الوقتان، يعني قد دخل وقت صلاة الظهر، وبالتالي يستفاد أن وقت صلاة الظهر يتحقق بزوال الشمس. أيضا عندنا صحيحة ثانية لزرارة واردة في نفس الباب، باب 4 من أبواب المواقيت، حديث رقم 6، وعن سعد، عفوا عبرت صحيحة، الصحيح موثقة وليس صحيحة. وعن سعد عن أبي جعفر أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير، لهذا قلنا موثقة لأن عبد الله بن بكير ثقة غير إمامي فطحي، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علم. حين زالت الشمس، فهذا يفيد أن وقت صلاة الظهر عبارة عن زوال الشمس، فإذا زالت الشمس دخل وقت صلاة الظهر. أيضا عندنا من الروايات التي يمكن أن يستند إليها ويستدل بها في المقام عبارة عن ما رواه عبيد بن زرارة، ما رواه عبيد بن زرارة في الباب 4 من أبواب صلاة من أبواب باب 4 من أبواب المواقيت، حديث رقم 5، صفحة 126، وبإسناده الشيخ الطوسي عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد واحد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن المعروف جميعا عن القاسم بن عروة. الكلام في القاسم بن عروة هل أنه يبنى على وثاقته أم لا؟ الصحيح البناء على العدم. عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا، إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس. إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر، فيستفاد من ذلك أن وقت صلاة الظهر يتحقق بمجرد حصول زوال الشمس فيثبت المطلوب. كذلك عندنا رواية داود بن فرقد واردة في نفس الباب، باب 4 من أبواب المواقيت، حديث رقم 7، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى وموسى بن جعفر بن أبي جعفر جميعا عن عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال ثقة لكن واقفي عن داود بن أبي يزيد وهو داود بن فرقد عن بعض أصحابنا. الرواية مرسلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر، حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي 4 ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس. شاهدنا في صدرها: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي، فيستفاد من ذلك أن وقت الظهر يتحقق بمجرد زوال الشمس. نعم الرواية ضعيفة سندا بالأرسال، وبالتالي يصعب الاستناد إليها. أيضا عندنا رواية منصور بن يونس، رواية منصور بن يونس واردة في نفس الباب، باب 4 حديث رقم 10، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن منصور بن يونس عن العبد الصالح قال: سمعته يقول: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت صلاتين. إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين. يستفاد منها أن وقت صلاة الظهر يتحقق بمجرد زوال الشمس. أيضا مضافا إلى استمرار طريقة المسلمين على ذلك في جميع الأعصار منذ زمان النبي محمد صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا، فإن سيرتهم قائمة أو منعقدة على أن وقت صلاة الظهر يتحقق بمجرد زوال الشمس ولا ينتظر شيء آخر. النتيجة إذن روايات متواترة، تامة الأسناد جملة منها، تامة الدلالة، لا مجال للمناقشة أو الخدشة فيها من قريب أو بعيد، فعليه يتحقق أو يلتزم أن صلاة الظهر وقتها زوال الشمس. لكن مقابل هذه الروايات توجد عندنا أخبار تدل بظاهرها على أن وقت صلاة الظهر لا يتحقق بمجرد الزوال، بل وقت صلاة الظهر صيرورة فيء الشيء قدما أو قدمين أو قامة، يعني أن يتحول الفيء إلى قامة أو إلى قدمين أو إلى قامة، فيبلغ الفيء هذا المقدار. إذا بلغ الفيء هذا المقدار قلنا بدخول وقت صلاة الظهر، أما قبل هذا المقدار فلا. إذن عندنا طائفة ثانية، الطائفة الأولى دلت على أن مجرد الزوال موجب لتحقق عنوان دخول صلاة الظهر، بينما الطائفة الثانية تقرر على أن صلاة الظهر لا يدخل وقتها بمجرد الزوال، وإنما يدخل وقتها إذا أصبح الفيء مقدار قدم أو مقدار قدمين أو مقدار قامة. ما هي تلك النصوص التي تذكر؟ هذا نحيله للدرس القادم، والحمد لله.